يا سلام الله على من هوت عنا، يا سلام الله على كل القبائل. مرحبا هي محفل الذكرى وصلنا، محفل الرقمان وفن الخصائل. محفل ابن العود فعله ما جهلنا، صالح الليل المواقف ما تمايل. مكسبك ولدك هو منا ومنا، ولد عود فعلق سوى الهوايل. مكسبك سلام الله على من هو تعنى، يا سلام الله على كل القبائل. مرحبا في محفل ذكره وصلنا، محفل الرقمان وفينا الخصائل. محفل ابن العهد فعله ما جهلنا، صالح الليل المواقف ما تمايل. مكسبه قلت كفو منا ومنا، ولد عود فلقى سوى الهوايل. صامل في كل وقت ما تولى، يدحم فعله على من كان عايل. ناصر ابن العود والقرم يتعنى، من جنوب الدار لين حدود حايل. عذر المظلوم لا منه تمنى، ناصر الليل الفخر صايل وجايل. المجيعة للفخر لمن صمنا، والمجيعة حزمنا يوم الصمايل. يا خواري اعتلينا ما طمنا، اعتزينا الارض ينفوس الغنايل. مرحبا باللي حضر واللي تعنى، مرحبا بربوعنا وكل القبائل. يا سلام الله على كل